والجمع واجب المكان مع المكان إلا فللأخير نسخ بينا ووجب الإسقاط بالجهل وحيث تقارن ففيه تأخير ذكر وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تأخيرا لقوم سمع أو يجب الوكر أو التساقط ففيه تفصيل حكاه الضابط وإن يضم مشير بالظن فانسخ بآخر لذات الفن وإن يضم يقدم وإن يقدم وإن يقدم مشر بالظن فانسخ بآخر لذات الفن ذو القطف في الجهل لديه مؤتبر وإن يعم وإن يعم واحد فقد عبر بسم الله. والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا والجمع واجب متى ما أمكن. قال إن الدليلين يتعارضا ولا يكونان إلا وليين إذا أمكن الجمع بينهما فهو أولى من الترجيح. الجمع بين الدليلين أولى من ترجيح أحدهما لأنك إذا جمعت بينهما فقد عملتهما معا كل عملته في شيء وإذا رجحت فقد عملت أحدهما وألغيت الآخر وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما إذن الجمع بين الدليلين أولى من الترجيح مقدم على الترجيح والجمع واجب متى ما أمكن. نعم كمثلا حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وحديث من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل بالغسل أفضل إن هذا تعارض الوجوب ومن اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت عن أمره على الساعة عن غير واجب. نقول مثلا من به رائحة يحمل على حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهذا هو السبب وشو مشروعية الغسل يوم الجمعة لأن الناس كانوا في حوائجهم تجارات أو أعمال قد تكون فيها رائحة تؤذي الحاضرين فسن الغسل يوم الجمعة ومن ليس كذلك يكون أفضل له فقط. نعم هكذا إلا فللأخير نسخ بينا. نعم إلا يمكن الجمع إذا علم التاريخ فالمتأخر ناسخ المتقدم. نعم ووجب الإسقاط بالجهل ويجب تاريخه يتساقطان ويطلب دليل الواقعة من خارجه يطلب لها دليل آخر. نعم وإن تقارن ففيه تأخير أما إذا تقارن الدليلان من علم أنهما وردا في وقت واحد ففي تأخير ثقل مثلا معنى أن الدليلان مخير بينهما المجتهد يعمل بما شاء منهما لأن التعارض لا يكون في كلام الشرع يحمل على التأخير على المكلف مخير. نعم وحيثما ظن كيف ماذا كيف على التخيير صيغه الحديث فيه تخيير لا هو في قول هو في افعلوا كذا او فعلوا كذا ورد مقترنين ومتعارضين يمكن يجمع بينهما معناه انه مخير ان شاء المكلف فعلها وان شاء فعلها اذا يكون التعارض ولا يمكن ان يتعامل باحد ويترك الاخر فيحمل على التخيير او لا. وهيش نظن الدين معه ونسلم في بني قراءه قال لا يصلين احد العصا الا بني قراءه فبعض صحابتي ما صلى العصر الا بني قراءه بعد العشاء وبعضهم ادركت العصر في الطريق وصلى وقال انما مراد المسلم الاستعشاء ومع ذلك المسلم قرر كل ما انكر على احد طبعا الامر واسع من صلى فحسن ومن انتظر احسن وافق اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن نظر بعضهم نظر الى معنى كلامه هو الاستعشاء وصلى في الطريق وبعضهم نظر الى حافظ على لفظه مدلول لفظه. نعم قال يصلين الا في ابن قرات. نعم وهيش ما ظن قال ابن حزم عنه لو كان هناك لم يصلي المغرب العصر إلا بين قراءة ولو كلام السنة ما كذا كلام السنة طبعا هو ظاهري تمسكوا بالظاهر قالوا لو وكهت السنوات بسم الله لكن هذا فيه شيء لأنه كان فيه اعتراض على بعض الصحابة وليس لم يعترض عليهم اعتراض ما لم يعترضه النبي صلى الله عليه وسلم قوله متضمن على من عجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعترض عليه كيف يعترض ما لم يعترضه النبي صلى الله عليه وسلم ما أعب أحد كل يسأل أولا ما اعترض عليه وكل يأخر ما اعترض عليه نعم لو كنت هناك أفعلوا الكل خير بسم الله وهي ما ظن الدليل معها ففي تأخير بقول مسمع نعم قطعنا أحواط تمسك بظاهر الله لكن ماذا الصحابة فعلوا هذا والنسل وقرهم أمر كله صحيح حيث ما ظن الدليل معها ففي تأخير قال إن مجتهد تعارض في ذهنه الدليل قلنا معنا معنا متكافئين لم يتبين له وجه ترجيحي في أحد مع الآخر ماذا يفعل؟ قيل يخير بالعمل بأي ما شاء فيتخير لقومه قال بعض العلماء أن يخير بينهم أو يجب الوقف ولا يتوقف أو التساقط يتوقف معناه أنه حتى يطلع على ما يمكن أن يرجح به أحد مع الآخر كان الوقف هنا لظهور المرجحي لأنه ما زال يقبل أن يظهر له راجع أو يتساقطني ويكون ذلك أن لم يكون فيطلب الدليل من خارجه الفرق بين التساقط والوقف نعم توقف الدليل لم يسقط لكن ينتظر حتى يظهر له مرجح وتساقط كان مسألة لم يأتي بها دليل فحينين يعمل بما تقتضيه القواعد من دليل آخر أو القواعد أو الرجوع البراءة الأصلية نعم يعملوا به ما ترجح به نعم لكن ما يتعامل بذلك بنفس الدليل فقط أو التساقط ففي تفصيل حكاه الضابط وفيه تفصيل حكاه الضابط الضابط ولا مرد بالسكي قال السكي عن إذا كان الدليلان في الواجبات معنى كلهم يجب شأن كل دليل كل من الدليل يجب شأن هاي يخير لأن عهد من الشارع التخير في الواجبات كخصائص الكفارة فهم ويكن غير ذلك إما الوقف والتساقط نعم وهي تفصيل حكاه الضابط ليس وإن يقدم مشرع بالظن فانسخ بآخر لذلك قال الدنيا يتعارض واحد ما قطعي والآخر ظني والقطعي هو المتأخر هذا ناس كل متقدم قولا واحد ولا إشكال فانسخ بآخر لذلك الفن القطع في الجهل لديهم وإلى المعلم التاريخ يعمل بالقطعي ويغض عني والقطعي في الجهل لديهم مؤتمر نعمل بالقطعي فقط نعم وإن يؤم واحد فقط لكن هذا أحد إذا لم يكن دليلان عامين أو في أحد معه أما إذا كان عامين أو أحد مع عام والآخر خاص إذا كان أحد مع عام والآخر خاص وقد تقدم في التخصيص هناك قصر الذي عام مع اعتماد غيرين على بعض من الأفراد وإذا كان عامين بين عام وقسم وجه قد تقدم وأن يكون عموم وجه واحد في الحكم ترجيحته معتبر إذا تقدم ذلك فغنى عن إعادته هنا وإن عام واحد فقد غبر عام واحد مع خصوص الآخر مطلقا أو خصوصي من وجه فقد غبر على كل ذلك.